ورياضة. مية وثمانية اف ام. حل اللعبة الحليفة مواجهات تحديات، لكن المنافسة شريفة، اخبار ارقام ومعلومات. كرة مع نجلاء حلمي، كرة سمراء، كرة ومحمد الشاذلي. صباح الفل عليكم واهلا بيكم. يوم جديد، يا رب يكون يوم سعيد مليء بالنجاحات علينا وعليكم. فترتنا الاسبوعيه الكره السمراء من دلوقتي لغايه الساعه 11، شاركونا الحوار. احنا وانتم مبسع على FM من خلال موجات الشباب والرياضة والصفحة الرسمية لإذاعة الشباب والرياضة. كل التعليقات اللي توصل لنا نستعرضها سويا. صباح الفل عليكم. هنتكلم زي ما احنا متعودين للكرة السمراء، موضوعات مختلفة افريقية، ولكن موضوع النهاردة مطروح للمناقشة. ايه رأيكم في اختيارات هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخبنا الوطني، واللقاء بنستعد ليه؟ تشاهد الله، عندنا لقاءين خارج حدود الوطن، ولقاء المفروض هيكون في برج العرب ان شاء الله. ايه توقعاتكم للموضوع؟ شايفين الاختيارات اخبارها ايه؟ ده محور حوارنا النهارده في الكوره السمراء. شاركونا من خلال الصفحه الرسميه لاذاعه شباب الرياضه. زي ما احنا متعودين بيكون متواجد معانا محمد الشاذلي، لكن النهارده هو بريك، وهيكون متواجد معانا محمد يحيى ناقدنا الرياضي في جريده الوطن. عليكم عماد بدوي هندسة الهوى، وسالي سيد مخرجة الهوى. نهاركم زي الفل. 53 دولة، 5 مقاعد، روسيا 2018 في استوديو 16. الكرة الصفراء. العالم تحت 17 سنة نهائي افريقي خالص، يفضل الستار النهاردة على فعاليات بطولة كأس العالم للشباب دون 17 سنة لكرة القدم في النسخة 16 اللي بتقام في تشيلي في نهائي افريقيا، هيكون خالص ما بين منتخبي نيجيريا ومالي. متابعي الكرة على فكرة عندهم علامات استفهام على اختيارات هيكتور كوبر. احنا مش دورنا على فكرة ان احنا نقول اختار ليه ده واستبعد ليه ده، لكن بنحاول من خلال فترتنا النهاردة الكرة السمراء نتجول بالميكروفون ما بين المشاهير يقولوا لنا رأيهم ايه، والاختيارات دي اخبارها ايه، و انتوا توقعاتكم شكلها ايه. كتير من اللعيبة اللي تم اختيارهم بالفعل ما بيلعبوش مع الاندية بتاعتهم، وكتير من اللعيبة ممكن تكون بتلعب كويس جدا وعندها أداء قوي جدا، ولكن للأسف لم يتم ليك في الكرة السمراء. الحمد لله أخبارك اختيارات يعني إلى حد ما فيها شيء من التوفيق، وإلى حد ما فيها بعض يعني نقول إيه المجاملة بعيدة شوية، لأن ما فيش حد هيجامل على اسمه ولا يا كابتن أحمد. هو بالتأكيد طبعا لازم يعني نكون مقتنعين تماما. أيوة. الاختيار المنتخب المصري أو أي نادي أو أي فرقة لحق أسيره المدير الفني طبعا. بعض الأشياء بالنسبة لنا يعني مثلا المرة اللي فاتت ما خدش حسام غالي، المرة دي خد حسام غالي، مظبوط. المرة اللي فاتت استبعد فلان، المرة دي هو حق أصيل المدير الفني والجهاز الفني. نعم اللي في دماغهم احنا بنحاسبهم على اللي عايزين اللي احنا خططنا ليه معاه. طيب أفكرك بالأسماء، إيه رأيك؟ يعني علامات استفهام على اختيارات الفراعنة لمواجهة تشاد. تم استبعاد رمضان صبحي خطوة خطوة علشان ما تتوهش مني. رمضان صبحي واستبعاده، ايه رأيك فيه؟ والله هي اي حاجة بالنسبة للاختيارات بيبقى فيها حالة فنية. نعم. رمضان صبحي في المباراة الاخرانية ما كانش موجود في النادي الاهلي. ايوه. احتمال اصل التعرف بيبقى فيه نوع من انواع التواصل بين المدربين وبين بعضها خصوصا من الاجانب. جميل. طب ضم الرباعي المستبعد سمير وجمال وصلاح وحازم امام والمحمدي خارج القايمه للمره الثالثه. انا افتكر ان المحمدي تقريبا هيبقى مره المنتخب خالص. اشمعنى؟ الشواهد اللي قبل كده والحاجات، وبعدين هو الولد من على راسه بيلعب بره غير جوه يا كابتن احمد؟ هو لا احنا اتكينا عليه جامد قوي في الفترات اللي هي اللي كان بيجي فيها منتخب مصر. نعم. وارجو ان ده ما يحصلش مع محمد صلاح. احنا دايما طبعا اللعيبه اللي بتبقى خارجه من الاهلي والزمالك بنحاول نساعدهم بكل الطرق والكباري. ايوه. انما اللعيب اللي هو ما بيبقاش موجود في الناديين دول بيبقى عليهم ريسبكت قوي، وبنقعد نقول ده ما عملش حاجه لمنتخب مصر والكلام ده. فطبعا احنا شايفين صلاح احنا بنتفرج عليه. نعم. وحاسين من افضل اللعيبه اللي موجوده دلوقتي حتى على مستوى العالم. ايوه. نعم. اكتبال حضرتك معلش يعني اما يجي يلعب في منتخب مصر السبوت هيتحط عليه يا جماعة ده بيلعب بره وما بيلعبش في المنتخب، الكلام ده كله كلام لابد ان نبتعد عنه. خلينا في الاختيارات. انا بقول رمضان صبحي. رمضان عنده منتخب اولمبي وعنده منتخب اول وعنده اكتر من مكان، يعني صلاح اذا لم ينضم للمنتخب الاول هينضم قصدي صبحي لو مش هينضم للمنتخب الاول هينضم المنتخب الاولمبي. ايوه بقى حضرتك ازاي. فطبعا يعني عنده مكان وصلاح لسه صغير ويقدر يعني، فما انا مش انا مش شايف فيها على استعجال. انا مش شايف فيها على استعجال. يعني افهم من كلامك كابتن احمد عبد الحليم حاله من يعني التفاؤل من اختيارات هيكتور كوبر؟ لا. ليه؟ مش متفائل؟ انا ممكن الكليه راي. ايوه بس انا رايي ملوش اي علاقه بالاختيارات، يعني هو ممكن يكون عارف هو عايز ايه. نعم. في الفتره اللي جايه ومحتاج مين. ايوه وتبع مين هنلعب والحاجات دي كلها على فكره ممكن يكون ليها اكيد شكل في اختياراته. بص حضرتك. نعم. احنا طالما انا دايما اقول كده طالما حطينا الثقه وتعاقدنا وقلنا ان هذا الرجل هو الذي يصلح في هذا التوقيت نسيب كل حاجه هو يعملها. جميل. خلينا نسيب كل حاجه هو يعملها واحنا نتابع كده من بعيد. انا دايما هو المشكله ان يعني طالما يعني بنديله المبلغ ده كله وحسينا ان هو راجل خبير وحسينا ان هو افضل من كل اللي موجودين حتى على مستوى العالم يعني ناس كتير قوي لمدربين كتير جدا اختارنا ده. ايوه طالما احنا اللي اخترناه. نعم. يبقى احنا لازم نحط الثقه فيه حتى لو بيغلط، لانه في الاخر ممكن يكون نجح ممكن يكون هينجح. ودائما الجهاز الفني دي بتبقى تجارب، بس احنا خلاص جبنا سي في قوي جدا، جبنا مدرب له اسم، يبقى هو الاختيار هو الحق هو الحر فيها. كابتن احمد عبد الحليم صباح الفل عليك، نورتنا في الكره السمراء، نتمنى ان شاء الله التوفيق لمنتخبنا في الفتره الجايه. شكرا لك. مع اللاعبين حول عدم يعني الابراز في الثقه وعدم العشوائيه في اللعب. انطلاقه حلوه قوي من كهربا، المساحات اللي بيجيب فيها كهربا، ينتظر محمد صلاح وعرضيه كهربا وحارس المرمى ترجع وباسم وجول وجول جول جول جول جول باسم مرسي يسجل لمنتخب مصر. ايه هدف من الاهداف السريعه بعد دقيقه و20 ثانيه كهربا ينطلق حارس المرمى ديالا يديلنا الهدية وبس الفرصة ضيع الأولى مع الثواني الأولى من اللقاء. لكن هذه المرة يسجل أمامنا. شوف انطلاقة كهربا هذه أمامنا محمود كهربا انطلاقة حلوة قوي من كهربا وعمل عرضية حارس المرمى مخطوط وأمامنا هي الكرة ترتد وبس المركي بقى الحاجات اللي بيحبها الحاجات اللي بيغمزها كده سن جذبة حلوة قوي هدف أول وهدية من 52 دولة 16 مقعد الجابون كان 2017 في استوديو 16 والكورة السمراء. ارجع تاني اهلا بكم صباح الفل عليكم نهاركم يا رب يكون سعيد وجميل ومليء بالنجاحات والامل اللي يدعك كل احلامنا. محمد يحيى النقد الرياضي بجريده الوطن صباح الفل عليك يا محمد. صباح الخير. بشكرك الاول حضورك ربنا يخليك. لا طلبتك تروح تحرك شويه النهارده الصبح تحت امرك في اي وقت طبعا. اشكرك يعني صباح الخير عليك وعلى كل مستمعي الشباب والرياضه وان شاء الله يكون يوم يعني جميل ونكون يعني ضيوف خفاف عليهم. ده انت صاحب بيت يا محمد صباح الفل عليك. شاركونا الحوار احنا معاكم بنتكلم عن اختيارات فيكتور كوبر. نبتدي على طول من خلال اخبارنا في الكره السمراء. خبر بيقول يا محمد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه هيزور المنتخب الوطني لتحفيزه قبل مباراه تشاد بدايه المشوار في تصفيات كاس العالم. يعني يمكن الهدف او الحلم وفقا لتاكيدات المهندس خالد عبد العزيز ليا شخصيا ان يعني احنا عملنا خطوة الفوز بتنظيم كاس العالم للهاندبول 2021. الخطوة اللي جاية ان شاء الله تأهل منتخب مصر لنهائيات كاس العالم 2018. استبعاد عبد الشافي من معسكر مصر وضم ايمن اشرف بدل منه. اكيد الاصابة محمد عبد الشافي لاعب مهم ولاعب محوري في منتخب مصر ويعني يمكن هو كل الناس تتكلم ان هو الباك الشمال الوحيد اللي يصلح بالنسبة لمنتخب مصر في الفترة الحالية فغيابه بسبب الإصابة ممكن يأثر على منتخب مصر كتير لكن اعتقد ان ايمن اشرف ممكن يكون بديل كويس من خلال مباراة الدوري. ولسه معاكم وعلى هواكم 108 FM الكورة السمراء. الكورة السمراء. الكورة السمراء. ولسه معاكم وعلى هواكم 108 FM الكورة السمراء. مع دورة إذاعية جديدة الكرة السمراء بكل لغات العالم احنا معاكم في الكرة السمراء علشان نشوف اخر الاخبار ايه والاستعدادات لمتابعة الكرة السمراء. شاركونا الحوار هندسة الهوى صباح الفل عماد بدوي. تتجول بالمشاهير سالي سيد. الاعداء واحنا معاكم النهارده الصبح يعني محمد يحيى. صباح الفل يا محمد ونجلاء حلمي. نرجع تاني اهلا بيكم. يعني محمد احنا مكلمين الساعه 8 مش كده يا محمد النهارده؟ 8:30 8:30 عشان تكون متواجد معايا. بشكرك جدا. صباح الفل عليك. نرجع تاني لاخبارنا بسرعه واحنا بنتكلم عن الكوره السمراء. عندنا خبر مهم جدا حابين نقول لكل مستمعينا النهارده. كاس العالم تحت 17 سنه نهائي افريقي خالص. متابعتك للخبر. طبعا نيجيريا ومالي نهائي مهم جدا ان نوصل لبطوله العالم ان نبقى الناس الافريقي هو الافضل. نعم. بعتقد ده انجاز كبير للكره الافريقيه. يمكن بيهمنا او في حد كان موجود في مصر هو المدير الفني لمنتخب نيجيريا هو ايمانويل امينيكي. نعم. نجم نادي الزمالك السابق طبعا. نعم. هو المدير الفني لمنتخب نيجيريا. فاعتقد يعني حاجه فخر بالنسبه للكره الافريقيه وللكره السمراء. اللي كنا بنتكلم عن الكره السمراء فخر بالنسبه لنا طبعا ان منتخبين افريقيين هم اللي واصلين للنهائي. دي يمكن مش اول مره ان منتخب افريقي يوصل للنهائي. نيجيريا عملتها قبل كده. فاعتقد ده موصل لل يعني للتفوق الافريقي على مستوى الفئات العمريه الاقل. فوق ما عندها تحت الثلاثة ما عندها رأسة ما عندها رحمة تحت الثلاثة ما عندها. عداد المباراة يبدأ من ثلاثة وانت ماشي للنيجيريا في عدد الأهداف التي دونتها. تقدم من موسى محمد وتسديدة يا سلام. والله الله الله الله والثنائية النيجيرية والنسور تواصل تحليقها والنسور النيجيرية تواصل تحليقها. 53 دولة 5 مقاعد روسيا 2018 في استوديو 16 الكرة الصبر. محمد يحيى انت عارف ان نهائي الافريقي الثاني في بطولة العالم لهذه الفئة العمرية بعد 93 اللي كانت مقامة لو كانت الذاكرة مساعدانا في اليابان. وشهد التتويج المنتخب النيجيري بثاني الألقاب كانت كام؟ 2-1 2-1. بس انا عايز اعلق على في الجزئية دي. اتفضل. ان احنا وصلنا زي ما حضرتك بتقولي 93 النهائي للمنتخبين الافريقيين. نعم. وواصلين دلوقتي المنتخبين الافريقيين. لكن انا عايز انقلها على كاس العالم الكبير. هي المشكلة ما بتبقاش بتبقى عندنا في الاستكمال المسيرة. ما عندناش الاداره الواعيه اللي تقدر تكمل المسيره. يمكن اللاعب في اوروبا بعد السن ده بعد سن 17 سنه. نعم. بيتطور لمستويات اعلى فبالتالي المنتخبات دي بتبقى اقوى مننا كافريقيا بشكل كبير جدا. نعم. لكن احنا بعد كده بنقف مكاننا بنقف محلك سر. اللعيبه دي بيتفرق يعني دمهم كده بين القبائل زي ما بنقول وما بنقدرش ان احنا نوفر لهم رعايه كويسه. ما بنقدرش ان احنا كاتحادات قاريه ان احنا نهتم بيهم عشان نقدر نعمل منتخبات قويه. يمكن دي مشكلتنا احنا كقاره افريقيه. يمكن ده هو الجزء اللي معطلنا عشان ناخد كاس العالم الكبير. العيب في مين؟ العيب في الاداره. في الاداره. والاداره بتنهي العباره ممكن ولا محتاجه ايه في الفتره الجايه؟ الاداره محتاجه تتطور شويه. محتاجة واذا ما اتطورتش لازم تمشي. 52 دولة 16 مقعد الجابون كان 2017 في استوديو 16 والكورة السمراء. معاكم في الكرة السمراء. نرجع تاني لكرتنا احنا ومنتخبنا واختيارات هيكتور كوبر. خبر بيقول محمد يحيى هيكتور كوبر يصطحب قائمة المنتخب بالكامل الى انجماينا. انجماينا طبعا هي عاصمة تشاد. هيكتور كوبر قرر ان هو يصطحب ال 26 لاعب الموجودين معاه في قائمة المنتخب الانجماينا باستثناء اي لاعب يتم اصابته هيتم استبعاده فورا من القائمة. فهو قرر انه يصطحب جميع اللاعبين عشان ما حدش يبقى متضايق او عنده حساسية ان هو خارج القائمة. وكمان لان هو عامل حساب ان عنده ماتش بعديها في 3 ايام. لا. هيرجع يلعب هنا في مصر بعد 3 ايام مباشرة. اعتقد ان هو قرار حكيم من هيكتور كوبر ان هو يضم جميع القائمه عشان ما حدش يتاثر نفسيا لو حد اصيب هيضم حد مكانه. 10 من الزمالك، 9 من الاهلي، وكمان بالاضافه لحارس بتروجيت محمد الشناوي والمهدي سليمان حارس سموحه. اسم هنقوله وتعليق سريع من محمد يحيى. قرار بشكل كويس يستحق التواجد في منتخب مصر. عمر جابر مستوى بيزيد فترة اللي فاتت بعد ما كان في تراجع في الفترة الأخيرة بعد عودته من فرنسا، مستوى بيزيد بشكل كبير. حود على ديودار هتقوله ايه؟ ديودار لاعب محترم يستحق ان هو يتواجد في منتخب مصر بعد فترة من الركنة على الدكة، بيرجع وبيثبت نفسه اساسي وبيرجع منتخب مصر. احمد توفيق هتقوله ايه؟ مستواه تراجع الفترة اللي فاتت وغاب عن التشكيلة الأساسية لنادي الزمالك بشكل كبير، محتاج ان هو يركز الفترة اللي جاية ويسيبه من العروض شوية اللي جاية. طارق حامد، طارق حامد لاعب اكتشف نفسه بشكل كبير الفترة الأخيرة مع نادي الزمالك، لكن محتاج يهدى شوية عشان يتعرض لها الفترة اللي فاتت. كهربا لازم يبعد عن اللعب الفردي لأنها لعبة جماعية، هتقوله إيه؟ ركز شوية كهربا في الكورة. مش مركز في غير الكورة؟ عنده حاجة تانية مهتم بيها ولا كده؟ أعتقد اللي هي يعني حياته الشخصية شوية واخداها شوية عن الكورة. صباح الفل. احنا معاكم علشان نخلص قائمة الزمالك بسرعة ونستقبل باسم الكريم على التليفون. بعد كهربا عندنا ابراهيم صلاح. ابراهيم صلاح الفترة اللي فاتت كان غايب بسبب تألق طارق حامد في نادي الزمالك، لكن الفترة اللي جاية اعتقد ان هو هيقدر يرجع، لان ابراهيم صلاح من نوعية اللاعبين بيقدر يرجع بسرعة. احمد حسن مكي. قدامك كتير يا مكي عشان تثبت نفسك في نادي الزمالك، هدف في المقاولين مش هو نهاية الكون، لازم تستمر على نفس المستوى. باسم مرسي برضه هقوله نفس اللي قلته كهربا. وحازم امام، حازم امام لازم يعرف ان شرط الكابتن سواء في منتخب مصر او في نادي الزمالك ليها قيمه كبيره، لازم يهتم بيها شويه. اكيد ده بالنسبه لاختيارات هيكتور كوبر من الزمالك. هنروح على الاهلي، ولكن خلينا نرحب بناقدنا الاستاذ حسن خلف الله على التليفون معانا يقول لنا رايه ايه في اختيارات هيكتور كوبر. استاذ حسن صباح الفل واهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ، كل سنه وانت طيبه وانت بخير، وتحيات لضيفك الاستاذ محمد يحيى. مش كده؟ هو كده. صباح الخير عليك. انا عرفت من صوته يعني، هو ما عادش قال لي بس انا عرفت. والله لا سالي معانا محمد يحيى لازم نقول طبعا. اهلا بيك. طيب انا سيبكم مع بعض بقى كده نستمع للصحافه لما تتكلم مع بعض، اجيال جيل يسلم جيل. نسمع محمد يحيى هيقول لك ايه عن هيكتور كوبر واختياراته، وحضرتك تعلق استاذ حسن. اتفضل يا محمد. استاذ حسن يعني طبعا بصبح عليك، قبل ما نتكلم على اختيارات هيكتور كوبر عايز اعرف رايك في ملعب برج العرب والمشكله الحاليه ان هو الملعب غرقان بالمياه تقريبا، ومش الماتش هيبقى كمان كام يوم، يوم 17. رايك هنعمل ايه؟ هل ممكن نغير الملعب ولا الملعب في حلول بديله؟ ممكن نغير الملعب ولا الملعب هيقدر ان هو تقام عليه المباراه؟ ما ينفعش نروح نلعب في شرم يا استاذ حسن. والله طبعا اصل الناس تغير الملعب كمان محتاجه ترتيبات ثانيه يعني، بس وموافقات وامور كثيره. لكن طبعا انا مش مسؤول في اتحاد الكره، المفروض هم اللي كانوا يخرجوا ويتكلموا ويوضحوا للناس، لكن طبعا انت عارف اتحاد الكره في عالم ثاني. لكن كان في مؤشرات يعني، لما يعني في معظم الاخبار اللي خرجت ان احمد الشناوي بيتدرب في الصين ومغرقين له الملعب ميه. أيوة. فاحتمال ان هم بيأهبوا نفسهم. لا ده عشان في انجماينا، ده هم بيعملوا كده عشان في انجماينا هناك في تشاد لو في ميه، لكن مش عشان عندنا احنا هنا. ما احنا برضه ممكن يكون عندنا ميه. بس طبعا المفروض ان احنا يعني بالنسبه لنا كل حاجه بتيجي متاخره ومش قبل الاوان. نعم. المفروض من دلوقتي احنا نعرف ونشوف الملعب ونشوف فعلا هتكون وضعه ايه وفي حلول بديله ولا لا، عشان لو في بديله او في تحركات تبقى من دلوقتي يعني. لكن للاسف احنا دايما بنتحرك متاخر، وهو ده اللي بيخلينا دايما نقعد نقول الماتش هيتنقل لغايه اخر دقيقه، مش هيتنقل، حد الافريقي هيوافق مش هيوافق، وده عادتنا يعني. وعلى فكره ده المفروض من دلوقتي يتم مخاطبه الاتحاد الافريقي، نبعت لهم صور نوريهم الملعب شكله ايه. صعب هيكون الاستضافه يوم 17 والنهارده كام 8، فالموضوع صعب شويه. طبعا طبعا اكيد طبعا، بس يعني انا بقول لك اتحاد الكره دايما في عالم ثاني مشغولين باشياء اخرى يعني. ايه الاشياء الاخرى؟ اشياء اخرى يعني دايما بس هقول لحضرتك يعني يعني مدام الناس الموجودة ما تستمعش حتى لأخطائها وتعاول تعدل منها ما حدش هيغير حاجة. نعم. الناس دي مشغولة يا إما تفكر إزاي إن هي تسفر أصحابها للماتشات، تفكر إزاي إن هي كل واحد كان عايز يشرب في حتة وعايز يبقى مسؤول عن حاجة خلاص دي الصورة بتاعته ما حدش يهرب منها. أيوه. بيفكروا إزاي إن حتى ساعة تشكيل الأجهزة الفنية كل واحد يجيب صحابه أو يجيب الناس القريبين منه. نعم. أشياء أخرى كمان اللي هي متمثلة في عدم وجود أي خطة أو أي لمسة من ساعة مجموعة اتحاد الكرة. أيوة. لتحسين أو إصلاح الكرة المصرية. طيب. نفس حد يقول لي حاجة عشنا فيها معاهم غير المشاكل. غير المشاكل. محمد يحيى. أستاذ حسن يعني قول لي شايف الدعم الرسمي للمنتخب أو الاهتمام بالنسبة للمنتخب والمشاكل اللي حضرتك كنت تتكلم عليها الفترة اللي فاتت بسبب اتحاد الكرة، هل ممكن تأثر على فرص التأهل لكأس العالم أو كأس أمم أفريقيا؟ لا هو طبعا انا عايز اقول لك حاجه يا استاذ محمد، هي المساله اذا كان الدوله بتدعم فبتدعم منتخب وطني، يعني اي شيء هيحصل للمنتخب سواء ان الدوله حاولت توفر له طياره خاصه انه يروح بقى تشاد ويرجع، سواء الدوله بتنفق على هذه المنتخبات او بتحاول تساعدها في كثير من التسهيلات، فده عشان منتخب الوطن، ده لازم يكون شعور عندنا احنا كمان ان احنا نتمنى للمنتخب كل خير وانه يوصل لكل شيء على شكل كويس يعني. أكيد. ثانيا المساله ما بتتحسبش بمشاكل اتحاد الكوره، مشاكل اتحاد الكوره ما بيعبرش عنها منتخب مصر، عشان المنتخب كسب مباراه يبقى اتحاد الكوره كويس او الكوره المصريه كويس، الكوره المصريه امور اخرى كثيره زي جدول دوري منتظم، دوري محترفين، مسابقات منتظمه في كل القطاعات وكل الجماهير، اشياء جماهير، تسويق كويس، نعم. امور كثيره جدا هي الكره المصريه، لكن المنتخب بيتوقف على حاله اللاعبين، حاله اللاعبين في لعيب الانديه، وانا اعتقد ان حاله اللاعبين كلها بتسير بشكل جيد من خلال مباريات الدوري، يعني الاسبوعين الاربع اسابيع اللي اتلعبوا موضحين ازاي حاله اللاعبين الحمد لله مشي بشكل جيد، سواء حتى المحترفين كمان ومحمد صلاح والشكل اللي هو عامله بره، او اللاعبين المحليين اللي هم ماشيين بشكل جيد مع الجيش. استاذ حسن خلصنا في النهايه منشطتك ايه عن اختيارات فيكتور كوبا؟ هتقول ربنا يوفقه، يعني اي مدرب، بس انا عايز اقول لحضرتك اي مدرب احنا يعني له الحريه، لكن احنا نتمنى له التوفيق وننتظر النتيجه، ربنا يسهل ان شاء الله. بشكرك جدا، صباح الفل عليك. شكرا. الجماهير وحكم اللقاء الحكم بيان بينوتينكو وحازم امام ورامي السماد، ادي حازم امام قائد المنتخب، هدف في مرمى منتخبنا عن طريق اللاعب كونستل، حسب الارقام اللي عندي هارون هو الظهير الايسر حتى المباراه الماضيه امام نيجيريا، ادي محمد صلاح والهدف الثالث، الهدف الثالث، فرصه في دفاع هنا امام داوود محمد صلاح هدفه. ولسه معاكم وعلى هواكم 108 اف ام الكوره السمراء. نرجع تاني، اهلا بيكم، صباح الفل على كل مستمعينا الكرام. بنتكلم عن الكرة السمراء واستعداداتنا لمتابعة الكرة السمراء. متواجد معانا النهارده محمد يحيى ناقدنا الرياضي بجريده الوطن، صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا، يا رب يكون نهاركم جميل وسعيد واحنا معاكم وانتم معانا. محمد اتكلمنا قبل الوقفه مع ناقدنا الاستاذ حسن خلاص الله عن اختيارات هيكتور كوبا بالنسبه للزمالك، اقول لك بسرعه اختياراته للاهلي وهتقول لي منشطتك ممكن يقول ايه. شريف اكرامي يعني ما تتهزش بالهفوه اللي حصلت الماتش اللي فات، انت حارس مرمى كبير واعتقد ان انت قادر ترجع مره ثانيه واقف على رجليك. بعد غياب حسام غالي يرجع تاني يرتدي قميص المنتخب، ان شاء الله يكون قدها وقدود. يعني هو يمكن حسام غالي لعيب كبير وقدها اعتقد، لكن لازم يبطل العصبيه ولازم يهدى شويه ويركز في الملعب بس. سعد سمير ما بيلعبش مع نادي، ممكن نشوفه مع منتخبنا؟ علامة استفهام انضمام سعد سمير اصلا للمنتخب. صبري رحيل ممكن مع المنتخب يفرق المره دي؟ صبري رحيل هيفضل بديل لو ما طورش مستواه. محمد نجيب عايزينه بشده، يعني اعتقد ان هو بديل كويس. احمد حجازي ممكن يكون في الصوره؟ ده اساسي ان احمد حجازي يكون لها في الصوره، هو المدافع الاهم لمصر حاليا، اهم مدافع في الدوري حاليا، واهم مدافع في منتخب مصر. مؤمن زكريا وعمرو جمال وعمرو سعيد. مؤمن زكريا، لكن عمرو جمال عدم مشاركته بشكل اساسي الفتره اللي فاتت، اعتقد ان انضمامه علامه التفاهم. حارس بتروجيت محمد الشناوي والمهدي سليمان حارس سموحه، عليهم علامه استفهام ولا يمكن المهدي سليمان هو العلامة الاستفهام، لكن الشناوي اعتقد ان مباريات الدوري اثبتت ان هو حارس جيد رغم تلقيه 3 اهداف امبارح، لكن اعتقد انه حارس جيد. لسه معاكم في الكرة السمراء خبر يسلم خبر، خبر عندك بيقول محمد يحيى صلاح والمحترفين ينضمون غدا لمعسكر المنتخب، كمان كوكا ومحمد النني. محمد صلاح عنده النهارده مباراة مهمة طبعا، ديربي العاصمة الإيطالية روما قدام لاتسيو، أعتقد بعد المباراة على طول هيكون عنده طيارة عشان يجي المنتخب مصر، وأتمنى إن هو يحقق الفوز طبعا عشان دي تديله دفعة معنوية لما يكون جاي مع منتخب مصر. من خلال متابعتنا للكورة السمراء وأخبارنا الكثير، إن ضم بالفعل 4 لعيبة بيشاركوا مع أنديتهم، وشهدت القائمة أيضا ضم 4 وجوه ممكن تقولوا طب إزاي استمروا، طب إزاي موجودين، طب عليهم علامات استفهام. حس ممكن تقول مين اللي انضموا وعليهم علامات استفهام؟ محمد يحيى، يعني سعد سمير الفترة اللي فاتت ما بيشاركش، عمرو جمال برضو ما بيشاركش، خصوصا كمان انا هتكلم على فكرة الدفاع او وتحديدا سعد سمير ومحمد نجيب. يمكن محمد نجيب شارك الفترة اللي فاتت فممكن يبقى موجود كبديل كويس، لكن انا شايف سعد سمير ما بيشاركش ومستواه متراجع الفترة اللي فاتت، والمدير الفني الجديد لنادي الاهلي بيسيرو ما بيعتمدش عليه بشكل اساسي، فانا شايف ان علامة استفهام ان هو يضمه. يمكن في ضمن الاختيارات انا برضو حاسس ان هو ظلم بعض اللاعبين من الانديه الثانيه غير الاهلي والزمالك، هو اعتمد على القائمه اللي فاتت اللي هو ضمها كلها تقريبا باستثناء 3 أو 4 لاعبين، لكن اللاعبين الباقيين اللي في الدوري فين هم؟ ايه محلهم من الاعراب بالنسبه لهيكتور كوبر الداخليه متصدر بطوله الدوري، المقاصه بيهزم النادي الاهلي ومفيش اي لاعب من الفرق ده. عليكم لسه معاكم لغاية الساعة 11 والكرة السمراء. حكاوي الكرة السمراء، مانشيتات الكرة السمراء، مباريات الكرة السمراء. خلينا نرحب بضيوفنا في عز مش الظهرية بقى، احنا لسه الساعة 11. كابتن ايمن يونس، صباح الفل واهلا بيك. لا ازاي حالك؟ الحمد لله تمام، الحمد لله. اخبارك؟ انت معاكي مين في الاستوديو؟ محمد يحيى. محمد يحيى نقيبنا الرياضي بجريده الوطن. اهلا بيك يا محمد. اهلا بيك كابتن ايمن، صباح الفل عليك. محمد عامل ايه؟ الحمد لله يا كابتن، صباح الفل عليك. صباح الفل. ايه الاخبار يا كابتن؟ عرفت الجديد ده ازاي؟ ما حد يعرف يلاقيه خالص. معقولة؟ لا هو دايما موجود معانا وما بيتأخرش. لا اشمعنى معانا احنا على طول متأخر؟ ايه ده؟ جابتني من على السرير يا كابتن والله الساعة 8:30 الصبح كده على الهواء. منور يا كابتن ايمن وصباح الفل عليك. صباح الانوار والخير عليك يا رب وعلى بلدنا ان شاء الله في الفترة الجاية. يا رب ان شاء الله. كابتن ايمن بنتكلم النهارده عن اختيارات هكتور كوبر في الكره السمراء، ايه رايك؟ حابب تقول ايه؟ منشتك ممكن يتكلم ازاي عن الاختيارات؟ لا منشتي ومعك محمد لا دي صعبه، لكن خليني اقول حاول تجتهد. اولا انتوا سمرتوا الكره ليه؟ ده الكره بتاعت كل الالوان، من فضلكم رجعوا الوانها ما تسمروهاش. لا احنا بنتكلم الكره السمراء عشان افريقيا، عشان عندنا الكره العالميه يعني ما افريقيا فيها كل الالوان ده. طيب لكن ما علينا. يعني طبعا كوبر اختار اللعيبه، اولا كوبر مدرب بنثق جميل وبندعمه لانه بيقود يعني المرحله دي باقتدار وبشيء بهدوء وبعد نفسه عن المشاكل بقدر الامكان، وقادر ان هو يتجاوز المشاكل ويقدر يجهز فرقه في ظل عدم اتاحه حاجات كتير قوي ليه كمدير فني. جميل. توقيتات الدوري والضغوط بتاعته والمباريات الافريقيه وكل ده، لكن كوبر عارف يتعامل بمنتهى الاحترافيه وبلغتنا السهله الحصانه ان هو يتجاوز هذه المشكله. اعتقد اختياراته لا غبار عليها، هي الانسب وهي الامثل في المرحله دي، لان اختياراته مش واقعيه الاسماء، واقعيه جاهزيه الاسماء. ومحتاج مين في الفتره دي؟ صح مظبوط. واقع جاهزيه الاسماء، مش جاهز قوي في المرحله دي. فهو بيفكر مين اللي يقدر يلعب ضد دول. في ظل ثوابت مثلا معاه 9 لعيبه ثابتين الهيكل الفني بتاعه، 2-3 دايما مرتبطين بواقعهم الفني والبدني، حد مصاب، حد اداؤه مش مقبول، حد بعيد عن الفرقه، فهو دي بتبقى اختياراته. لكن كوبر اعتقد ذكي جدا، اختياراته كلها واقعيه. انا عارف ان في ناس متاثره بغياب حسام غالي، انا عارف ان في ناس يعني متاثره بغياب بعض العناصر، احمد فتحي كلها عناصر كبيره قوي. حسام غالي موجود، حسام غالي موجود في المرحله دي اكيد يا محمد. انضم يا كابتن، انضم للمعسكر. لا حسام غالي موجود. في الاهم بالنسبه لكوبا ان هو عايز مواصفات معينه، خلينا نتفق ان هو عايز مواصفات معينه. تمام. جزء منها انها تمتلك خبره المواجهه الدوليه. تمام. هو ما عندوش وقت، ما لقاش ماتشات وديه، وانت عارف المسخره اللي حصلت الفتره اللي فاتت. طبعا. ان يقدر يجهز لعيب يا مدام نجله جديد للمنتخب مصر. ايوه. تمام. فلما تديله 7-8 ماتشات وديين هيقدر يجهز لك اللي بيقول عليه محمد اللعيبه الكويسه. هيدفع باسماء جديده. بالظبط. نعم. فخلينا نتكلم، هل انت وفرت له مباريات وديه كتير عشان يقدر يجرب اكتر من عنصر؟ ايوه مع حضرتك يا كابتن. هو الراجل بصراحه ما قدرناش نوفر له اي حاجه، فاضطر ياخد الاسماء اللي هو عارفها وحافظها ومتعود عليها وعندها خبرات دوليه مهمة جدا. يبقى ده سوء اختيار اداري يا كابتن، ان هو المشكله اداريه اصلا، ان اتحاد الكره ما بيوفرش للراجل اجنده كويسه او ما بيوفرش. لا برضه مش عايزين نظلم، خلينا نتكلم بخير. في حاله فوضى في العالم كله، في حاله زحمه في المباريات في العالم كله. نعم. مش انت بس اللي بتشتكي، اوروبا كلها بتشتكي، العالم كله بيشتكي من كثافه المباريات ومن ما فيش فرصه سواء للراحه او فرصه لاعداد لاعب جديد. بس حضرتك عارف الفضيحه اللي كانت عندنا في الامارات، يعني احنا متفردين عن العالم، بنتصدر الفوضى دي. لا بص، وبرده بلاش القسوه، كلمه فضيحه هو ده خطا اداري. انا شايف انه وساذج وكلمه فضيحه اكبر منه بكثير، لان لحد دلوقتي فضيحه يعني في رشاوي وفي بتاع، لا ده خطا ساذج، ده ناس تعاملوا بسذاجه في موقف. فضيحه فردون يعني، معلش انا ما بقصدش بس يعني حد خد فلوس من تحت الترابيزه، حد عمل، وده ما حصلش. طبعا احنا ممكن يكون عندنا ناس اداريين يعني اكيد شرفاء ومحترمين، بس بعد السنين دي كلها احنا اللي نخطئ الخطا ده يا كابتن ايمن صعب شويه. بص حصل ويكون درس لينا، ما نقعدش نلطم وننزل عليه. ايوه نتعلم منه يعني. نتعلم منه ونتجاوزه ونتجاوزه يا مدام ناس. نعم. الشطاره اللي بتتجاوزي المشاكل اللي بتتعرضي. متفائل يا كابتن ايمن؟ قوي. أمم أفريقيا وكأس عالم لسه بالتفاؤل عالية جدا محمد، يعني في دايما انت كابتن دايما بتديني جرعة التفاؤل دايما. طبعا لا، هي كرة القدم هي عالم التفاؤل يا محمد، لسه قدامنا. ده هي ده هل عمرك شفت فرقه ضعيفه بتلعب فرقه كبيره اكيد مغلوبه؟ لا طبعا، لا طبعا، احيانا الفرقه الضعيفه هي اللي بتكسب. ده اكيد، ده جمال كره القدم، واحنا التفاؤل هو عنصر من عناوين كره القدم. وانا شايف الاجواء مناسبه، ومعاك الوزير كنفسه حاطط كمان مركز وعايز يساعد خالد عبد العزيز بمنتهى الجدعنه، بيدعم وبيساند وواقف مع الناس كلها. اقصد ان في تكافؤ يا مدام نجم، اتمنى التوفيق ان شاء الله. معاك محمد ومن الشباب اللي هم ليهم قلم تعرفي تقريره، في ناس ماسكه قلم ما تعرفيش تقريره، وفي ناس بيعرف بقلم وتعرفي تقريره. طبعا طبعا، محمد حريص قوي على ان احنا نوصل لناس. لو تابعتي التكافؤ تحمس لك قوي يا كابتن ايمن، تحمس لك قوي مش كده؟ لا هو بيديني دايما جوع التفاؤل يعني كل يوم. صباح الفل عليك يا كابتن ايمن، بتنورنا في كل مداخله، ونتمنى ان شاء الله التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله. احنا التفاؤل لمنتخبنا ولبلدنا ولكل جديد، وعايزين كل حاجه نشوفها بموجب ان احنا هنتجاوزها ونعديها باذن الله. يكون عندنا الشخصيه دي في اي حاجه، في اي ركن من تركيبتنا في المجتمع ان شاء الله. كل وخير عليك وخير على بلدنا يا رب ان شاء الله. صباحك زي الفل، مع السلامه. نرجع تاني، اهلا بيكم، صباح الفل على كل مستمعينا والكرة السمراء. عايزين نتكلم مع محمد يحيى عن تشاد، المدير الفني، خط الوسط، الهجوم، الدفاع، البدلة، المحترفين. كلمني تشاد هنعمل ايه معاها؟ الناس المشكله كلها الناس مركزه مع قائمه منتخب مصر، ما حدش مركز مع تشاد. تشاد عندها مشاكل كبيره جدا، مدير فني متغير الاسبوع اللي فات، مفيش مدير فني جديد لحد دلوقتي، لسه ما اعلنوش، هيبقى غالبا المدرب المساعد هو اللي هيمسك المهمه قدام منتخب مصر. مفيش محترفين في تشاد يعني معروفين، هو يمكن ايديشال هو اللاعب المهاجم اللي بيلعب في تونس، هو يمكن اللاعب الوحيد المعروف او اللي هو الاهم اللي يتخاف منه يعني. يعني هو مش يتخاف منه قوي، هو برضه يعني ايه ممكن نستأنسه. قافت اللاعب المصري او احنا اللي كان بالخف. بصي هقول لك على حاجه، في منتخبات في افريقيا احنا استهنا بيها وما كانش ينفع نستهين بيها، ومنتخبات احنا بنديها اكبر من حجمها وما كانش ينفع. شاد من المنتخبات احنا كسبناها 5-1 على ملعبها يعني. فاحنا لو لعبنا بنفس الاداء، هرجع لك لنقطه واحده عشان فكره الاستهانه. نفس اللاعبين الموجودين دلوقتي او بنسبه 80 او 85% اللي موجودين مع هيكتور كوبر حاليا هم اللي كانوا مع الكابتن شوقي غريب، لكن الظروف ما كانتش مساعده. زي ما الكابتن ايمن كان بيتكلم، ما كناش موفرين الظروف المناسبه لمنتخب مصر. احنا دلوقتي موفرين؟ موفرين بنسبه 70%. 70% مثلا. وامتى ال 30 تيجي؟ لما نوصل لدرجه الاداره اللي انا بتكلم عليها، اللي قلت لحضرتك ان الاداره تبقى حكيمه، ان هي تفهم ان انا ازاي اعد جيل للوصول لبطولات عالميه او المنافسه على بطولات كبيره، سواء بطوله كاس امم او بطوله عالم، ان انا اتاهل لكاس عالم او ان انا مش اتاهل بس. كمان يا جماعه احنا الحلم عندنا دايما ان احنا نتاهل، لكن مش ان احنا نعمل بطوله كويسه او ان احنا نوصل او نظهر بشكل يعني نوصل لادوار لادوار متقدمه. نطلع دور الثمانيه، نطلع دور الاربعه بالظبط. احنا حتى يجي بس التمثيل المشارك يا جماعه، احنا منتخب مصر اكبر منتخب في افريقيا، رغم ان احنا غبنا عن بطوله افريقيا 3 مرات ورا بعض، احنا اكبر منتخب في افريقيا. واي منتخب بيلعب منتخب مصر او بيلعب فريق مصري بيبقى عامل حسابه كويس جدا. استبعاد المحمدي ممكن تكون نقطه على فكره خلاف كتير من متابعي الكره السمراء او حتى المنتخب الوطني، عندك حل للنقطه دي؟ مفيش حل غير ان المحمدي نفسه هو او مفيش تفسير غير ان المحمدي نفسه هو اللي مش حابب ينضم للمنتخب الحالي. اخر مره شفت المحمدي مباراه تنزانيا. ما انا هقول لحضرتك ليه، لان افتتاح التصفيات الافريقيه فاكر؟ تمام. ان هو ظهر بشكل مش كويس. محمدي بيشارك بشكل اساسي مع هال سيتي حاليا في دوري الشامبيون شيب او الدرجه الثانيه الانجليزي. أيوة. بيشارك بشكل ثابت واساسي. فبالتالي انت ممكن تكون محتاجه، لكن هو في حاجتين. المحمدي ما بيحبش يجي عشان ما بيلعبش في المركز اللي هو بيلعب فيه، ان انت دايما بتلعبه هنا باك رايت، هو هناك بيلعب حاليا في المركز المتقدم اكتر اللي هو الجناح اليمين بشكل اكتر. مع وجوده كباك رايت، لكن هو احنا في مصر هنا هو بيحس ان هو متحجم فنيا شوية، هو برضو بيخاف على نفسه من الاصابات هنا في مصر او اللعب في الكرة الافريقية بيخاف من الاصابات، لان معروف ان اللعب في افريقيا سواء ملاعب على قدها او لاعبين بيلعبوا بتهور شوية من المنتخبات الافريقية اللي بيلعبها، فهو بيخاف على نفسه وبيخاف على مقعده في فريق هال سيتي، خصوصا ان هم بيعتبروه من نجوم الفريق هناك، واللي يخاف ما يجيش يروح، مش عايزين، شكرا مش عايزين. واحنا بنتكلم معاكم لازم نقول كل سنة وانت طيب لمين؟ لكريك. محمد ابو تريكة طبعا كده برضو محمد ابو تريكة. لازم نقول كل سنة وانت طيب. ابو تريكة ابو تريكة البصر عمق في عين الباص خطيرة، عمرو زكي جول، عمرو زكي هو جول، عمرو زكي ابو تريكة ابو تريكة ابو تريكة عالمي ابو تريكة عالمي ابو تريكة ابو تريكة ابو تريكة ابو تريكة انا ورد بقال بص شوف محمد ابو تريكة في لحظاتهم هو السنة دي خليفة وهو السيد سالم وهو اصحاب القصص الشعبية المصرية الجميلة. سألتك انت مصري قول لي ايه علامي ابو تريكة قول لي مصري ابني مصري ابو تريكة ابو تريكة ابو تريكة يا عيني يا عيني يا عيني على الحلاوة والجمال يا عيني على الطعامة والدلال انت لقى ابو تريكة ابو تريكة ابو تريكة تريكة يا ابو حلواني مصري حلواني الكرة المصرية يا عيني يا عيني يا عيني عليك ابو تريكة اقطع يا راجل اقطع يا راجل لعيبة مصر مركزين حسني عبد الرب والبصر ابو تريكة الهمسة ابو تريكة بص رفع عينه فين يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض هنا ثقافة ابو تريكة ياه يا على جمالها يا على حلاوتها يا على طعامتها يا تريكة يا ابو يا ابو تريكة انا لو احكي عليه انا خوف في ايه وده كل ما فيه ولا في الاحلام عيونه لو جميل وابو رمش كحيل خلاني اميل وشبكني اوان محمد يحيى بشكرك الاول يا عماد طبعا قدمنا وجبه حلوه لابو تريكة حابين نقول ان كره القدم مش بس مهاره جوه الملعب لا يعني هي حزمه متكامله من التالق من الفنون من التعامل مع اللعيبه مع المدربين مع الجماهير اخلاق بتستمر اكثر من مجرد ان هو تالق في الملعب هو ده ابو تريكة بالظبط ده حقيقي يعني يمكن بالصدفه امبارح في الشارع احد المشجعين وقف بيتكلم معايا بيعمل مقارنة ما بين ابو تريكة وما بين احد اللاعبين حاليا اللي بيحاول يتشبه بابو تريكة او الناس بتشبهه بابو تريكة مش عايز اقول اسمه طبعا ان هو بيقول في فرق يا جماعة مشجع اللي بيتكلم يا جماعة على فكرة انا بنقل على الكلام المشجع رجل الشارع البسيط اللي بيشجع كورة قال محمد ابو تريكة ده ما فيش لعيب انا واحد هو راجل كبير كمان هو بيقول انا 40 سنة كنت بشجع كورة انا شفتش لعيب في اخلاق ابو تريكة او في سلوك ابو تريكة سواء جوه الملعب او بره الملعب مباراة فاكرها لابو تريكة مش هتنساها مباراة الاهلي والصفاقس طبعا النهائي هتقولي هو ده الهدف اللي مش هنساه لابو تريكة اكيد طبعا اخر مرة شفت ابو تريكة امتى شخصيا يعني فيس تو فيس اها لا بقالنا كتير ما شفتوش من 2010 ساعة ماتش الاهلي وشاروخ القبائل في الجزائر صباح الفل عليك يا تريكة وكل سنة وانت طيب 37 سنة نتمنى ان شاء الله ربنا يديك العمر والصحة كل سنة وحضرتك طيبة برضو وانت برضو وانت عيد ميلادك نفس اليوم مع ابو تريكة برضو كل سنة وحضرتك انزل يا جميل في الساحة واتمخدر كده بالراحة انا قد عينك مع اني نظرة عينك سباحة مالك طالع بالعالي يا مالي قلبي ليالي مالك طالع بالعالي يا مالي قلبي ليالي عمرك يا جميل نرجع تاني. اهلا بيكم مع الكوره السمراء. بنتكلم عن اختيارات فيكتور كوبر لمنتخبنا، اخباره ايه واستعداداتهم ايه في الفتره الجايه، بانتظار طبعا الوهات مع كل مستمعينا، وكمان بنتجول بالميكروفون ما بين المشاهير نعرف رايهم ايه في الموضوع. نتكلم عن امل مصر دلوقتي. المنتخب الاولمبي، المنتخب الاولمبي ضم بالفعل 5 لعيبه من الاهلي. الكابتن حسام البدري ضم، المقرر المعسكر هيكون ان شاء الله يوم الجمعة الجاية، ماشي، استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة اللي هتقام في السنغال. ضم مصعد عوض حارس المرمى، رمضان صبحي، محمد هاني، صالح جمعة، رامي ربيعة، وتم اختيار طبعا لعيبة من الزمالك، كهربا ومحمد سالم ومحمد عادل جمعة ومصطفى فتحي. اختيارات موفقة طبعا يعني بالنسبة للاعبين، ويمكن كابتن حسام محظوظ ان اللاعبين دول لاعبين مهمين في فرقهم، يعني حتى يمكن اقلهم مشاركة طبعا مصعد عوض اللي هو الحارس الثالث في النادي الاهلي، لكن برضو تدريب من الكبار في النادي الاهلي شريف اكرامي واحمد عادل عبد المنعم، اعتقد ده بيديله الخبرات وبيديله الثقه ان هو يقدر يحرس مرمى منتخب مصر. وبقيه اللاعبين الموجودين ضمهم طبعا رمضان صبحي بيشارك بشكل اساسي، مصطفى فتحي، كهربا، لاعبين بيشارك بشكل اساسي، حتى محمد هاني بيشارك بشكل اساسي، فاعتقد كل اللاعبين دول بيعززوا فرص منتخب مصر في الوصول طبعا للاولمبياد. ان حضرتك عارفه كاس الامم الافريقيه اللي هنلعبها في السنغال دي مؤهله لدوره الالعاب الاولمبيه في ريو دي جانيرو 2016. الارجنتيني هيكتور كوبر على فكره قرر ان هو يتوجه للسنغال لمتابعه بطوله كاس الامم الافريقيه المؤهله لدوره الالعاب الاولمبيه، فده شيء جميل طبعا لمسانده المنتخب الاولمبي المصري، مسانده وكمان واختيارات اللاعبين. حضرتك عارف رمضان صبحي لاعب من اللاعبين المؤثرين سواء في منتخب مصر او المنتخب الاولمبي، مصطفى فتحي برضه انضم للمنتخب الاول، محمود كهربا لاعب اساسي في المنتخب الاول ولاعب اساسي في المنتخب الاولمبي، فلاعبين مهمين جدا. وطبعا تواجد هيكتور كوبر هيديهم دفعه معنويه كبيره وهيساهم في زياده التواصل ما بينه وما بين الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الاولمبي. طبعا بنشجع الكوره وبنحب الكوره ونلعب كوره كمان، بندور على افضل لاعب ل 2015، بتكون حصيله مهمه لتاريخ اللاعب. كابتن محمد بالتاكيد لاعب يخش في المرشحين لافضل لاعب، انا طبعا كلنا بنفتكر كابتن محمود الخطيب هو اللاعب الوحيد المصري اللي فاز بجائزه افضل لاعب في افريقيا، فدي حاجه بتبقى في التاريخ ما لا تنسى، بيتحط في السجل الذهبي للاتحاد القاري ان اللاعب ده اهم لاعب في القاره. اتوقع ممكن تروح لمين افضل لاعب؟ صعب دلوقتي، لكن اتوقع تاني ان محمد صلاح هيكون خارج الشورت ليست للثلاثه علشان العنصريه. لا عنصريه، احنا في افريقيا يعني عنصريه إيه؟ لا، في لاعبين برضو خلي بالك بيقدموا مستويات طبعا، لان افريقيا زي ما قلنا في فرقتين واصلين نهائي كاس العالم للشباب، ففي احنا بنبص بس على اللاعب. انا طبعا بنتمنى التوفيق لمحمد صلاح من اللاعبين، لكن توقعاتك ان هو يكون بره؟ اعتقد ان هو هيكون بره، لان ممكن السنه اللي جايه ممكن محمد صلاح لو استمر على المستوى دوت يفرض نفسه بالكبار بالظبط، عشان المنتخب، فكره المنتخب. من محمد يحيى ناقدنا الرياضي بجريدة الوطن، منشط بيقول ابو ريدة وعبد العزيز يرعمان المنتخب في انجمينا، ده واجب عليهم، ده بس واجب ناس احيانا كتير ما بتعملوش. منشط كمان بيقولك من داخل الاتحاد، من داخل الاتحاد حيرة بسبب ملعب برج العرب ومحاولات لنقل المباراة. المباراة ممكن تتنقل ولا حسب حالة ارضية الملعب؟ هتلعب امتى المباراة هنا؟ يوم 17. واحنا النهارده؟ النهارده 8. من 8 ل 17 نلحق؟ ممكن نعالج الملعب. والحلول البديله لو ما عرفناش نعالج الملعب؟ نقل المباراه، لكن هيتطلب تدخل شخصي من بعض المسؤولين في اتحاد الكوره لدى الاتحاد الافريقي. مانشيت من داخل المنتخب بيقول لك احمد ناجي بيطلب اغراق الملعب بالميه لتدريب الحراس. دي حاجه جديده في فن التدريب؟ لا، هو خايف من الامطار دلوقتي في فصل الشتاء، خايف من الامطار في افريقيا، فبالتالي بيدرب لعيبته على ان هم يتصدوا للكرات في الملعب غرقان ميه عشان ما نتعرضش لاي موقف مفاجئ في الشارع. صباح الفل عليك يا محمد، وبشكرك جدا ناقدنا الرياضي محمد يحيى بجريده الوطن، وسامحنا لو كنا ازعجناك. لا طبعا، نورتنا، بشكرك جدا، نهارك زي الفل. شكرا لحضرتك، صباح الفل يا حبيبي. وما تنسوش معادنا بعد اسبوع من النهارده، نجلاء حلمي ومحمد الشاذلي والكوره السمراء.